الشيخ إبراهيم المتبولي هو من أولياء مصر الكبار من طبقة الشيخ علي الخواص رضي الله عنه، قال لأمه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له أمه: الرجل من يراه في اليقظة. ثم بعد وقت ومجاهدة قال لها: يا أماه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة. قالت له: الآن شعرت في مقام الرجولية.